أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع علي عبد العزيز العراقي مصري مقيم في المملكة، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: هل يصح أن أقيم ليلة القدر في بيتي وليس في المسجد؟ جزاكم الله خيرا. لا حرج أن يقيم المرء صلاة ليلة القدر في بيته، ولا حرج أن يتهجد في جميع الشهر في بيته. لا شك أن الأفضل أن يصلي مع الجماعة إلا إن دعت حاجة إلى الصلاة في المنزل، ذلك أن الصلاة في المسجد جماعة أبرك وأكثر أجرا، وقد أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن من صلى مع الإمام حتى ينصرف يكتب له كأنما صلى الليلة جميعا. ومع ذلك إذا صلى التهجد في بيته فقد عمر البيت بالصلاة، لأن الصلاة في البيت نور، وأعني بذلك الصلاة النافلة. أما الفريضة فمحلها بالنسبة للرجال المسجد، إلا من كان عاجزا عن المسجد لمرض أو بعد أو خوف على نفسه أو أهله أو ماله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل الدعاء في الصلاة أفضل أم بعد الصلاة؟ بل في الصلاة موضع للدعاء وأفضل ما يكون حال السجود، وبعد السلام كان النبي يدعو، فإنه بمجرد ما يسلم من الصلاة يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، والاستغفار من أفضل أنواع الدعاء. وإذا جمع المصلي بين دعاء السلام والدعاء أثناء الصلاة في حال السجود في حال الركوع وفيما بين ذلك، فقد اختار الأماكن التي يتوقع أن يستجيب الله له فيها، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو يصلي وهو ساجد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قرأت شيئا عن فضل الصلاة قبل المغرب، حدثوني عن ذلك وصححوا لي ما قرأت، يحفظكم الله. ثبت في الصحيح أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال في الثالث: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، يبين أنها غير واجبة. ففضلها أن يتقدم هذه العبادة بعبادة نافلة لتأتي الفريضة وقد تهيأ لها بالاستعداد النفسي والوقوف بين يدي الله والتضرع على الابتهال، فهو حري أن يستجيب الله لهنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. جملة الصلاة خير من النوم، هل روي فيها شيء عن الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذه اللفظة تقال في الأذان الآخر في الفجر، فإن الأذان الأول الذي ينبه مريد الصيام ومريد ختم التهجد ذاك لا يقال فيه الصلاة خير من النوم، والأذان الأخير هو الذي يقال ذلك فيه، وهو الذي يسمى بالتثويب، أي يقول إن ثواب الصلاة خير من النوم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. طواف الوداع بالنسبة للعمرة، هل هو سنة أو واجب؟ طواف الوداع إنما يجب في الحج على الصحيح من كلام أهل العلم، وأما في العمرة أو المقيم في مكة فلا يجب عليه وداع، وإن كان الأحوط ألا يغادر مكة إلا بوداع خروجا من الخلاف ورجاء المثوبة على تجديد العهد بهذا المسجد الحرام والطواف ببيت الله جل وعلا العتيق. جزاكم الله خيرا. قرأت هذا الحديث: من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 7 مرات بني له برج في الجنة، هل هذا صحيح؟ كلمة برج لا أتذكرها، والحديث صحيح في ذلك. جزاكم الله خيرا. من أطعم عائلة يوما وليلة طعاما حلالا غفرت له كل ذنوبه، هل هذا حديث؟ لا أعلمه حديثا صحيحا، ولكن إطعام العائلة المحتاجة، إطعام الفقراء، من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه جل وعلا. من بقي على جبل عرفات ساعة واحدة فقط تقبل حجه، هل هذا صحيح؟ بل باطل، إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر بالصعود إلى الجبل، بل أرسل مناديه ينادي في الحجيج: إلزموا منازلكم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. فلا يسن للإنسان أن يذهب ليصعد الجبل. لا شك أن أفضل المواقف ما كان شرقي الصحراء، الواقع شرقي الجبل، جبل إيلان المسمى بجبل الرحمة، فالصحراء هي التي وقف عندها النبي عليه الصلاة والسلام. إلا أن التعني لذلك وتحمل المشقة غير محمود، فإن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم. قال لما وقف عند الصحراء: وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف، وارتفع عن بطني هرمة. ثم أرسل مناديه ينادي: أيها الناس إلزموا منازلكم فإنكم على إرث من إرث أبيكم إبراهيم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من الجمهورية العربية السورية رسالة بعث بها مستمع رمز إلى اسمه بالحروف فاسين سين مقيم في المملكة، يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: رجل جمع مالا لبناء مسجد، وتم بناء المسجد على الكمال والحمد لله، وتبقى بعض المال من الذي جمع، ما الحكم إذا خلط هذا المال مع مال ذلكم الذي قام بجمع مال المسجد، وكيف يتصرف ليبرئ ذمته إذا كان خلطه محرما، جزاكم الله خيرا. ما جمع من هذا المال لبناء المسجد فلا يحل استغلاله في غير بناء المسجد، فإذا استغنى هذا المسجد عنه صرف إلى مسجد آخر، ولا يصح أن يدخل في مال ذلك الشخص ولا في مال غيره، وإنما يصرف في مثل ما تبرع به له في شؤون المساجد، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما الحكم في الذهاب إلى بعض الشيوخ كما يقول الذين يبيتون شيئا في ثياب المفقود عندهم؟ فمثلا إذا فقد رجل ولد سافر إلى بلد ولم يعد، يذهب إلى ذلكم الشيخ ويبيت شيئا من ثيابه عنده أو صورته، ويأتيه بعد يوم ويقول له إنه في المكان الفلاني، ويقول له إنه حي أو ميت، جزاكم الله خيرا. هذا عمل منكر ورجوع إلى الكهان، وقد أخبر النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم أن من أتى كاهنا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لا يجوز ذلك العمل، الله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بعث بها المستمع محمد عايش جروان من اليمن محافظة الحديدة، أخونا له أكثر من قضية. في إحدى القضايا يسأل ويقول: يوجد عندنا قبر لأحد الصالحين كما يزعم بعض الناس، ويقوم بعض الناس في كل عام بالتجمع حول هذا القبر، ويقومون بدق الطبول والرقص حول هذا القبر، ويختلط الرجال والنساء ويدوسون فوق القبور المجاورة له، ونحن ندفن الموتى في هذه المقبرة علما بأنه لا يوجد غيرها، وأنا أكره هذا العمل والناس لا يسمعون النصيحة، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. اتقوا الله ما استطعتم، وانهوا عن هذا المنكر، وحذروا منه، فإن هذا عمل إشرافي خطير، لا يجوز إقراره ولا الرضا به ولا السكوت عنه لمن يقدر على إزالته. وقد لعن النبي عليه الصلاة والسلام الذين يتخذون قبور مساجد، يحذر من صنيعهم، نسأل الله العافية. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا كان البرد شديدا واستيقظت في صلاة الفجر ولم استطع الاغتسال من الجنابة، فكيف تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ إذا كنت في حال تخشى على نفسك لو اغتسلت جاز لك أن تتيمم، وإذا دفئت وصليت فأنت واغتسلت، لا تعيد ما مضى من صلاة بتيمم عندما عجزت عن استعمال الماء، لأن الله جل وعلا ذكر التيمم لفاقد الماء ومثله العاجز عن الماء. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل قبل أن يموت أوصى أولاده وقال لهم: إذا مت وقمت بتجهيز الجنازة قبل أن تخرجوها من البيت قوموا بذبح شاة أو كبش، فهل ينفذ الأولاد هذه الوصية أم لا؟ وإذا كانوا قد نفذوا الوصية فهل عليهم شيء جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز تنفيذ هذه الوصية. ما الهدف منها؟ هل الجن تذبح أم صدقة؟ إن كانت صدقة فابتداع، وإن كانت الجن فشرك والعياذ بالله. إن كانوا فعلوا فليتوبوا إلى الله ولينيبوا إليه، وإن لم يفعلوا فلا يفعلوا، لأنه لا يجوز إعمال وصية بمنكر. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إحدى أخواتنا من سوريا حلب ورمزت إلى اسمها بالحروف ميم واو نون الحائرة، تقول أختنا تسأل وتقول: هو سؤالي عن السحر، فهل هو موجود؟ وإن كان موجودا فكيف يمكن فك السحر؟ لأن أمورنا معقدة جدا وأصبحت حياتنا كئيبة، ونحن على هذا الحال من عامين تقريبا، ورزقنا انقطع تقريبا. بعض الأشخاص قالوا لنا يوجد عليكم سحر ويذهب مفعوله بالقرآن، ونحن ولله الحمد نقرأ القرآن لكن لم يتغير من حالنا شيء، فسمعنا أن هناك سحر لا يذهب مفعوله إلا على يد ساحر، فهل هذا الكلام صحيح؟ وإن كان صحيح وذهبنا إلى ساحر يبطل مفعول هذا السحر، فهل علينا شيء في هذا؟ نرجوكم الإجابة. لا يحل إتيان السحرة ولا الاستعانة بهم في كشف ضر أو جلب نفع، ويمكن أن يعالج بالقرآن وبالأدوية المعتادة. وأنصح السائلة بقراءة زاد المعاد للإمام شمس الدين ابن القيم، فقد ذكر في مبحث الطب النبوي أمورا هامة ونافعة، فلتراجعها السائلة ولعل الله أن ينفعها بها وينفع غيرها. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول أختنا: إنني عندما أقوم للصلاة وأصلي يوسوس الشيطان لي كثيرا، مثلا أنني لا أقعد للتشهد، ومثلا آخر إنني لا أسجد، وهكذا وهكذا، بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ نوجهك إلى أن تستعيني بالله وتتوكلي عليه وتراغمي الشيطان بكثرة الذكر، فإن الذكر طمأنينة للقلب ومطردة للشيطان، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبالاجتهاد والتوكل على الله والأخذ بالأسباب والمعالجة بالرقى الروحية التي هي من كتاب الله، آية الكرسي، فاتحة الكتاب، خواتيم سورة البقرة، أوائل سورة آل عمران، وأمثال ذلك سورة الإخلاص، قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، سورتا المعوذتين، كل هذه أمور نافعة، النفع الكبير بإذن الله. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أسألكم عن الخشوع، فأنا عندما أصلي أو عندما أقرأ القرآن لا أشعر بالخشوع في هذه الأعمال، كما يوجد أحاسيس كثيرة فقدتها كالحب والعطف والحنان، بل أصبح بدلا عنها الخوف والقلق الدائم، علما بأن هذا حدث لي بعد إساءة من بعض الأشخاص، وكلما سامحتهم أساءوا إلي مرة أخرى مما أدى إلى ذلكم الحال. وجهوني جزاكم الله خيرا. الخشوع من سمات المؤمنين، فالله يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وكل ما كان الإنسان أعرف بالله وأعظم ثقة بلقائه خائفا من عذابه، كلما كان أكثر خشوعا وأنشط في العمل الصالح. وإذا أصاب الإنسان شيء آذاه فليسأل الشفاء ممن لا يعجزه شيء، ولا بأس بالأخذ بالأسباب المادية، لكن لا على أنها تشفي بقوتها، وإنما على أنها أسباب ربما رتب الله جل وعلا النتائج عليها. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. السائل ميم ألف إسحاق يسأل ويقول: كنت في أيام الدراسة أصلي صلاة العشاء ثم لا أصلي الصلاة السنة التي بعدها، وإنما أصلي صلاة الوتر، فما هو توجيهكم لي جزاكم الله خيرا؟ ووجهوني إلى الأفضل يحفظكم الله. نوافل الطاعات غير واجبة، ولا تجب الراتبة وجوبا، فلو صلى المصلي العشاء ثم أتبعها بصلاة الوتر جاز ذلك، وإن كان الأفضل أن يصلي الصلاة الراتبة ثم يتبعها بالتهجد، ولا حد للتهجد لأكثره، كما أنه لا حد لأقله إلا الواحدة، والواحدة لا صلاة سواها. لكن كلما كان العدد أكثر مع الطمأنينة والخشوع كلما كان أحرى، لأن يغفر الله الذنب ويستجيب الدعاء. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قرأت حديثا يقول: خيار أمتي على ضفاف الأنهار، هل هذا صحيح؟ لا أعرف حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن صالح أمة محمد صلى الله عليه وسلم منعمون أجل النعيم. هذا في الدنيا أو في الآخرة يحفظكم الله؟ الآخرة. في الآخرة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أما في الدنيا، نعم، فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنها في الآخرة خالصة للمتقين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. قرأت أيضا أن من لا شيخ له فشيخه الشيطان، هذه من ألفاظ الصوفية ولا أصل لها، لكن لا شك أن التعلم يحتاج إلى معلم، وكلما كان المعلم أحذق وأتقى لله، وكان المتعلم ذا رغبة في تحصيل العلم، كلما كان أحرى بأن يحصل ما طلب. جزاكم الله خيرا. ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس؟ مقصوده أن المصلي لا يتحدث مع الآخرين ولا يسألهم أو يجيبهم، لأنها موضع للقراءة والتسبيح والتهليل والتكبير والدعاء. إن هذا الرجل لما دخل في الصف وكان يعهد أنهم يتكلمون، ورجع بعد أن نزل المنع من الكلام أثناء الصلاة، فلما تكلم سأل لم يجب، فجبروه بأعينهم، فقال: يا ويل أمياه أو أمتياه. يقول: فلكني علمت أنهم يسكتوني فسكت، فلما صلى النبي عليه الصلاة والسلام إلي يقول بنفسي هو ما رأيت أحسن منه تعليما، ما كهرني ولا نهرني ولا قال لي، بل قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي القرآن وذكر كلمة النحو. فهذا المقصود. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من المدينة المنورة رسالة بعثت بها إحدى أخواتنا من هناك، تقول المرسلة أم تركي، أم تركي تقول يقال إذا حفظ الرجل القرآن وعمل بحلاله واجتنب حرامه أنه يشفع لعشرة من أهل بيته، فهل المرأة إذا حفظت القرآن وعملت بحلاله واجتنبت حرامه تشفع لعشرة من أهل بيتها؟ جزاكم الله خيرا. لا أصل لهذا الحديث خبر، ولكن هذا التحديد أيضا لا أصل له، فقد يشفع الواحد لأعداد أكبر. إذا رضي الله عن الشافع عن المشفوع له وأذن للشافع إكراما له فقد يشفع لعدد كبير، وهذا إنما يكون لمن مات من المشفوع لهم على غير الشرك، ولمن كان من الشافعين من أهل التقوى يكرم الله أهل التقوى بأن يشفعهم في بعض عبيده، ويرحم عبيده الذي ماتوا على غير الشرك فيقبل شفاعة إخوانهم الصلحاء. والله جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا عمل شخص ذنبا في حياته ولكنه تاب إلى وجه الله تعالى توبة نصوحة، هل يغفر الله له ذنوبه أو يجري على ما فات في ذنوبه ويعفي عنه؟ جزاكم الله خيرا. من ارتكب ذنبا فيما بينه وبين الله جل وعلا ثم تاب من الذنب توبة صادقة فإن الله يمحو ذلك الذنب. أما إن كان الذنب بين العبد وبين أخوانه المسلمين أو بينه وبين الناس فلا يمحوه مجرد التوبة، بل لا بد من رد الحقوق إلى أهلها واستحلال من ظلم ولم يمكن رد المظلمة كانتهاك عرض أو ضرب ونحوه، فأن يستحله ويطلب عفوه، فإذا عفا نفع العفو والتوبة. والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. كان لابن يبلغ من العمر 213 يوما ولكنه توفي وفيه مرض مزمن، فهل يبعث إلى الله بمرضه أو يشفى منه مع أن علاج هذا المرض في الدنيا صعب؟ وهل يجوز لي الاحتفاظ بصور له لمجرد الذكرى فقط وليست للعبادة؟ وهل عندما يتم دفنه يصعد إلى الله بجسده وروحه أو بروحه فقط ويظل جسده في الأرض ويحاسب؟ وهل يعرف أمه وتعرفه هو في يوم البعث؟ وجهوني إلى هذه القضايا جزاكم الله خيرا. وهل يتفقد أهله كما يفتقدونه جزاكم الله خيرا؟ أولا احتسب الأجر عند الله، واعلم أن لله ما أخذ وله ما أبقى، وكل شيء عنده بمقدار. ثم اعلم أن من أصيب بولده فصبر أن الله يكرمه، فإذا حسن صبره واحتسابه غفر الله له. وهذا الطفل لا حساب عليه ولا يمتحن، بل هو إن شاء الله فرط من أفراط أبويه يشفع لهما عند الجنة. والجسد لا ينتقل من القبر إلى السماء، وإنما تصعد الروح. روح المؤمن تذهب إلى الجنة وروح الكافر تذهب إلى النار. وإذا بعث الله الأجساد بإعادة الأرواح إليها كل توجه لما كتب الله له، فريق في الجنة وفريق في السعير. والله أعلم. الصور شيخ صالح. وأما الصور لا حرج في هذه الصور التي تؤخذ عن طريق الآلة. الحمد لله. والاحتفاظ بها إن كان لا يرتب حزنا ولا يبعث على تحسر وألم فأرجو أن لا حرج، وإن كان يبعث على الحزن والألم والتحسر والأسى ينبغي أن يتجنب المسلم ما يثير فيه هذه الكوامن، بل يسلم أمره لله، ولا شك أن هذا هو الأفضل، ويشكره على ما أعطى وأخذ، ويعلم أن له جل وعلا الإرادة النافذة والقدرة الكاملة، وأن الإنسان إذا صبر واحتسب يوفى أجرا لا حدود له. والله جزاكم الله خيرا. تسأل عن البكاء، تسأل عن الصدقة بملابس أو بأكل أو ما أشبه ذلك. أما الصراخ فلا حرام، وقد لعن النبي الصالقة وهي التي تصرخ عند المصيبة، والحالقة وهي التي تحلق شعرها. وأما الحزن والعبرات وهطول الدمع فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام يوم موت ابنه إبراهيم: إن القلب لا يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، وإن عليك يا إبراهيم لمحزونون. فهذه أمور لا حرج. ولما جاء لابن ابنته وقد عزمت عليه إلا أن يأتي، ناوله الطفلة ونفسه تتقعقع في صدره كالشن، اغرورقت عيناه صلى الله عليه وسلم، فلما سئل قال: إنها رحمة، يعني الله في قلبي من شاء كلمة النحو. والله أعلم.